الجهمية ومن تبعهم من المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة، كل المعطلة سواء من الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية أو غيرهم، كل معطل يقول لأهل السنة إنهم مشبهة. ليش؟ زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ويسمونهم أيضا مجسمة. مجسمة كذلك زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التسليم. هذا لقب سوء ولا لا؟ لا شك أن لقب سوء. إذا قلت للعام تعال لا تأخذ من هذا الرجل تراه مشبه لله، لا تأخذ منه فإنه مجسم، العام سوف ينفر ويقاطعه ولا يلتفت إليه. وهذا أمر موجود، لأن كل صاحب بدعة يريد أن تنتصر بدعته والعياذ بالله.